باب اللامات. وغلاظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظلا ويصلا وفي طال خلف مع فصالا وعندما يسكن وقفا والمفخام فضلا وحكم ذوات منها كهذه وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلا وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرقيقها حتى يروق مرتلا كما فخاموه بعد فتح وضمات فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا